الحمد لله للشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم على محمد وعلى اله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى اله الطاهرين. وعلى اله السلام عليكم. اللهم افتحنا للسلام واستطعنا العلم والعمل الصالح. اخواني اعظم الله رسولنا وارجوكم في مصطفى سيدنا مولانا الامام الجواد عليه افضل الصلاه. الله اليوم أو فتاش على فاتح الإمام بعض يقول يوم يوم يوم يوم أمس كان فاتح الإمام فتحوز اليوم صاحب الحوزة اليومية اليوم أطلق اليوم أدهم وفاتح الإمام على أنه شهر كامل أو نامس على أي حال هذه الأيام أيام الإمام الجواد واستشهاد الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام هو أقل الأئمة سنا يعني الإمام استشهد وكان عمره الشريف 25 سنة وانتقلت إليه الإمامة في السن التاسعة من عمره وعمره في السن السابعة من عمره ثلاثة وأظهر العالم لعلومه وأرحم العلماء والعباقرة من الديانات المختلفة والمذاهب المختلفة وهو في يعني في حداثة الدنيا 9 سنين أو 3 سنين وهنا نقول الإمام هكذا الإمام لابد أن يكون هكذا يعني الإمام يعني لا يؤثر فيه السن يعني وهو في المهدي الإمام وهو في المهدي المعصوم وهو في المهدي ماذا نبي ورسول تعيسى عليه السلام على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام فالإمام الحج عبد الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعل النصارى وعمالهم مستشفين بين يديه هو في سن 5 أيام أو أقل من ذلك إمام يعني في مجلد وفاة الإمام السابق سلك الإمام اللحق وإن كان فصلا صغيرا هذا لحق آخر يعني فالإمام أرحم يحيى بن أسلم وغير من العلماء في يحيى بن أسلم في محضر العباسيون وفي محضر المأمون والعباسيون وغير من العلماء من جميع المذاهب والديانات اجتمعوا في المحف العظيم والإمام في حداثة الدنيا أرحم يحيى بن أسلم في المسألة المعروفة في المحرم إلى مثلا إذا قتل طيبا والإمام قد يفصل له ويشكك ويبين حكم كل شك وكل فرق ثم قدم سؤال بسيط إلى أن أسلمت مكة الإجابة يقال أن الإمام أنه أجاب من يجلس واحد عن 30 ألف مسألة بعضهم يتعدى وشاف أنه كان لا بد أن يفصل في مجلس واحد قمت وردت هذا بعض يقول كانت الأجوبة نعم ولا نعم ولا أو مثلا جملة واحدة أو يقال أنه مجلس واحد يعني في مكان واحد ما نتكرر الوقت يعني في مجلس واحد في مكان واحد وين تتكرر الوقت يعني حتى بعد هذه موجود هذا الإمام أجاب عن 30 ألف مسألة أو ممكن تتفرع من المسائل وده توجيهات ممكن كيف يعني الوقت لا يسع إلى 30 ألف مسألة فوجهوا فلما ذكروا توجيهات مختلفة لذلك فالإمام على أي حال مهما كان الأمر علوم أهل البيت علوم وعلم الوجه الله ورسول الله علم رسول الله ورسول الله علمه علم الله عز وجل يعني الله عز وجل وعده وهما استمداد واستمرار للنبوة والإمامة استمرار للنبوة فالإمام الجواد يعني علينا أن دائما نبدأ حياة الأئمة مو فقط في يوم شهادتهم أو يوم ولادتهم طبعا إحياء هذه الأيام من شعائر الله ودواجب علينا أن يحيي هذه الأيام، أيام شهادتهم، أيام وفياتهم، وأيام أعيادهم. الواجب علينا نوجب ولاءنا لأهل البيت لكي نستلهم الدروس والإحضار منهم ونسير على خطهم ونهجهم. أنا أتت حديثين أحاديث الإمام الجواد أحببت أن أقرأها على الأخوة لتكون درسا لنا نتكلم من دروسه الحياة والنهج الطويل. قال الإمام الجواد عليه السلام: نعمة لا تشكر كسيئة لا تغفر. حديث قليل الألفاظ لكن معناه عميق جدا. طبعا الحديث يكتب عن أخذته من الأنوار البهية في تواريخ الفلسفة الإلهية للشيخ العباس القمي، كتاب واحد مو كتاب مجال أمان، لا الأنوار البهية في الفلسفة الإلهية أو تواريخ الفلسفة الإلهية الإمام الشيخ عباس القمي. قال الإمام الجواد عليه السلام: نعمة لا تشكر كسيئة لا تغفر. لا تشكير جدا رائع. نعمة الإنسان ما يشكر النعمة، ما يشكر النعمة، ونعم الله لا تعد ولا تحصى. الله أنعم علينا وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الآية عامة لكن روايات أهل البيت تؤول النعمة التأويل من باب الجل. راجع قال راجع مجمع البيان أو تفسير مزربل من كتب التفسير والأحاديث. يأتي شخص الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم عليه أكثر ما الناس المشتفق منه في كتاب الغيبة للشيخ صدوق الله مقامه أنا كتاب الغيبة أيضا العلماء أنا كتب الغيبة شخصوص أنا كتاب الغيبة لكن الشيخ صدوق أنا رئيس هذا يعني الكتاب مو عندي هذا لكن كتاب ينقل من هذا الكتاب. إذا الإمام إذا شخص الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام عليه وسأله عن تفسير قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ظاهرة وباطنة، فقال الإمام: النعمة الظاهرة الإمام الظاهر أو الحاضر، والنعمة الباطنة الإمام الغائب. فالإمام بالتالي يسأل نفسه عن الإمام المتكلم لم يقهر أن هناك إمام غائب، فقال: أو يكون من الأئمة من يغيب؟ فقال الإمام صلى الله عليه وسلم: نعم، يغيب عن أبصار الناس دقته، ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ولا بهم. جدا رواية يغيب عن أبصار الناس دقته، لكن قلوب المؤمنين مليئة بذكر الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. قال: وهو الإمام الثاني عشر. ثم يذكر رواية طويلة أنه الإمام إذا يظهر إلى ظاهرة ماذا يتحقق معه؟ يظهر كنوز الأرض وهكذا، يقرب البعيد، يعني كل شيء بعيد يقربه، يظهر كنوز الأرض وهذه العبارة: ويثني الله على يديه أو يده كل جبار عنه وكل شيء عن المريض. قد رواية مبنية جدا رواية رائعة. فهذا من أكبر النعم، لا النعم الأخرى إلا هذه النعمة إذا لم تشكر. قال: كل ما تشكر سيئة التي لا تغفر، نعمة لا تشكر كسيئة لا تغفر. رواية أخرى أقرأه ثم حصلت عليكم في المعجلة. وقال ابن الجار عليه السلام: الدين غز والعلم كنز. الدين عز والعلم كنز. واضح الله سبحانه وتعالى يريد المؤمن العز والكرامة، عزة الإنسان، عزة الإنسان بدينه. الإنسان ما عنده دين، مو متدين، ما عنده دين، ما عنده شيء ولا عزة. عزة المؤمن، عز المؤمن هذا بدينه، الدين يعطي كرامة شخصية وعز للإنسان للمؤمن. والعلم طبعا الكلم، الكلم مو بالأموال، كم هذا الفاتورة، لكن العلم والكلم الحقيقي. وفقنا الله إياكم لطلب العلم، حلونا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مرة ثانية عظم الله أجورنا أو عظم الله أجورنا وجزء مختار سيدنا ومولانا الإمام الجواد، ونسأل الإمام أن الله سبحانه وتعالى الحق الإمام الجواد أن يعزز رسالته مولانا صاحب العقيد والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوان آمين يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كانت بعد إخواني في أبنية المقدرين، أبنية المقدرين من الثلاث المجيدة الكينام عند المصنف أنه على مفعل قياس المقترجة، لكن عند غير المصنف قالوا الخط كثير ما على مفعل، الوجه مفعل، لكن إذا كان الفعيل مثال واو تذكرون، إذا كان مثالا واويا وتحدث عينه في المضارع ولم يكن لامه حرف علة لم يكن ناقصا يجي على وزن مفعل أيضا، كموعد موعد موثق موطئ. وهناك كلمات خارجة عن القاعدة ذكرها المصنف وأيضا اذكرها بينها أذكرها كذلك. الآن ننتقل إلى المصدرين من غير الثلاث المجرد، من غير الثلاث المجرد يعني من الثلاث النجسي أو الرباع المجرد أو الرباع النجسي. المصدرين يقول يأتي على وزن اسم المفعول، على زينة المفعول يقول، هنا على زينة المفعول يعني على زينة اسم المفعول. هذا كثير من الأخوة يعني بعض الأخوة يسألون فيلم مفعول، نقول فاعل واسم فاعل، مفعول واسم مفعول. نقول المفعول والفاعل هم موضعان من اعراب الاسم. مثلا نقول الاسم اذا وقع طالع فاعل يكون مرفوعا، فاعل ومفعول راجعان الى ما الى الاعراب، لكن اسم المفعول اسم الفاعل هذه هيئه للاسم من الاسماء المشتقه غايه للصرف. لا تسمي اسم فاعل اسم مفعول، لماذا؟ لانه باعتبار ان الزاد اتصفت بالحدث على نحو الصدور يسمينا اسم فاعل، ولا اتصفت بالحدث على نحو ما يسمى اسم مفعول. فيقول المفنن خلال الكتاب كل الفرديين واللغويين يقولون المصدر المهم من غير الثلاث المجرد يجي على وزن ماذا؟ على هيئة اسم المفعول. لا يأتي فيه هنا أن وزن اسم المفعول هيئة اسم المفعول قام يلجأ لأربعة معاني، صالح لأربعة معاني، صالح أن تكون اسم مفعول، وصالح أن تكون اسم زمان، وصالح أن تكون اسم مكان، وصالح أن تكون مصدر مين. اسم مفعول، اسم مكان، اسم زمان، ومصدر مين. لها قارين تتحمل هذه المعاني الأربعة، لكن تتعين اسم الاستعمال في الجملة، في الجملة ما تكون أنه في وقت واحد ترى معاني الأربعة، لا تكون تتعين في معنى المعاني القارية بالقرار التتعين. يعني عندما نقول أخرج يخرج اسم المفعول، ما هو اسم المفعول؟ مخرج. اسم مصدر مين أيضا على وزن مخرج، اسم المكان أيضا على وزن مخرج، اسم الزمان أيضا على وزن مخرج. فإذن إذا قصدنا بمخرج مصدر يكون مع الإخراج، مخرج معنى ما يعنى إخراج، لأن المصدر الأصلي أخرج يخرج إخراجا مخرجا بمعنى إخراجا. ذكرت في السابق قلنا المصدر المين من حيث المعنى معنى المصدر الأصلي، لا فرق بينهما. كيفية الفاعل؟ بل فرق كيفية الفاعل؟ لا لا لا لا مو هذا أصلا، الفرق الهيئة في هذا الإنسان في الهيئة. المعنى واحد، المعنى هو الحدث. التربية يعني من صفة الوضوء. هذا في المصدر. بل في المصدر الاعتبار هناك يعتبر الفاعل في المصدر الفاعل ملاعبه من المصدر وفي المصدر لا طبيعة الحدث فقط من ملاحظة الفاعل. لا المصدر اللي جاء هو نفس المصدر من حيث المعنى، معنى هو واحد، مخرج وإخراج واحد، أفضل مخرج وإخراج واحد، مخرج وخروج واحد. استخرج يستخرج كل المصدر من هو مستخرج المصدر الجميل من المستخرج اسم الزمان والمكان كذلك. ولا تقوم من البحث في المصدر الجميل مجهز مخرج وهكذا باقي المصادر الأفضل. إذا نقرأ العبارة ومن غيره يعني من غير الثلاثي المجرد سواء كان من غيره يعني هذا سواء كان ثلاثيا مجردا فيه أو ظاهرا مجردا أو مجردا فيه يجيء المصدر يعني مصدر مين المصدر أي مصدر مين مو كل مصدر يجيء المصدر يعني مصدر مين مين مثل مفروض أن يقيد هذا المين على جنة المفروض في ذلك الباب كان مخ هنا خطأ مخرج مخرج خلي فتحة على مين خطأ مين فتحة مين ضمة كمخرج بمعنى الإخراج ومستخرج بمعنى الاستخراج ومدحرج بمعنى الدحرجة لأن المصدر الأصلي دحرج دحرج من دحرجه دحرجة ما قال بمعنى الإحراج قال بمعنى دحرجة لأن الإحراج مو قيادة، القيادة دحرجة ولذا قال مدحرج بمعنى الدحرجة. الثاني المخرج فقط في الحوادث المخرج؟ إيه هو أخرج يخرج المفضل من أخرج يخرج ماذا؟ مخرج يعني مين مضمومة؟ في المخرج قال إيش في بناء ثلاثة المخرج؟ بناء ثقة المخرج من الثلاثة من غير الثلاثة المجلد أن نحذر بحرف المضارع نحذر المضمومة ونسق ما قبله آخرين ولذلك ما حد على ما حد قرأنا في الجزء السابق هذا ما في ثلاث مجلد ومعلم مع الإنجام وكذلك البواقي باقي عن من الأفعال غير الثلاثية المجلدة سواء كان رباع مجلد أو رباع نجسي أو ثلاثي نجسي أو قلت ثلاثي نجسي والحق الرباعي حتى لو لا يعني على وجه ماذا مفعل يعني على وجه المفعول وأما يمكن جعلها جرعة المقدر أو جيد كلمات خارجة عن جارة عن القاعدة إذا عبد العالم قليل فعلى شيء هو أقل قسم منها قليل وقسم آخر مجموعة أخرى يأتي بها ماذا أقل من القليل نبدأ وما نقدر وأما ما جاء من المقادير الهندية في الثلاثي المجلد ما في الثلاثي لما قلت الثلاثي المجلد تحت وجود ما فعل بعد أو ما فعل ولكن هناك المقادير الهندية لم يأتي على وجود ما فعل أو ما فعل تأتي على وجود مفعول في الصفة المفعول جبت اسم المفعول هي الثلاثي المجلد نعم نحن قلنا قبل الثلاثي ما في شيء المقادير الهندية يأتي على وجود اسم المفعول لكن في الثلاثة المجلد ما كنا يجعل اسم المفعول يجعل اسم المفعول هناك مفعول هي جاءت على وجه اسم المفعول في الثلاثة المجلد مفعول في المنصوب مثلا في باب المثال نفسها يعني هذا باب التنفيذ وإلا يذكر كلمات وأما ما جاء هاي قليل هذا قليل وأما ما جاء المفعول هي في الثلاثة المجلد على مفعول كالميسور والمعسور بمعنى اليسر والعسر من يسر عن مو يسر اخواني يسر وعسر بالضبط اذا تقيد بالضبط مو الاثنين مو يسر وعسر اثنانهم لا عسر بالضبط بالضبط لعسر ولا في يسر بالفتح يسر مو يسر يسر نعم يسر يسر يسر عسر يسر هذا ميسور ومعسور يعني على يسر طبعاً أنت لما يقول مثل فار لا يترك المعصور ما لا يترك الميتور بالمعصور هذا مو مستني من قديمة الشيء الميتور اسم مفهول بها لا يترك الميتور بالمعصور يعني لا يترك الشيء الميتور مو لا يترك اليوم بالعصر ابن الثاني الأمر الميتور يكون هذا اسم مفهول لكن هنا مثلا نقول يسر ليس ميسورا يعني ما يسر عدو يأسر محسورا سمعنا ماذا المعنى؟ والمجدود بمعنى الدلالة لذلك بمعنى البيان معناه بمعنى والمجدود فلان المجدود الذي جلد المجدود الذي جلد هذا اسم هذا اسم مفهول يعني بالتالي أنت المجدود ماذا بمعنى الجلالة أو بمعنى الجلالة الجلالة أو الجلالة هو أنت من الصور أي الصور والمسكون المسكون قد يكون هذا اسم مفعول يعني المسكون الذي أصيب بالجسم يعني المجنون قد يكون لا هنا نقول المسكون بمعنى الجسم المسكون لا بمعنى الشخص المسكون لا بمعنى الفتنة كما قلنا والمسكون بمعنى الفتنة قال الله تعالى بأيديكم المسكون نعم هاي أي بأيديكم الفتنة إذا جعلنا الباء وإذا جعلنا الباء بعيدة تقول أيكم المسكون يعني أيكم مجنون فيمكن أن نقول المسكون بمعنى مع غاية التفسير يعني كل لاحظ التفاصيل هل جعل الباب دائرة حتى يكون أي يكون مجنون أي يكون المجنون المبنى المجنون ولكن لا نعمل الباب أصلية بأي يكون مجنون بأي يكون فتنة وبعضهم يقول أصلا حتى لو جعلنا الباب أصلية يمكن أن تكون المسكون على الجن بأيكم الجنية وهو المفتون مو أي نعم هذا المفتون إذا كان شماء أصلية أو لا أي يكون المفتون شوفوا يعني أي شخص منكم فتنة أي شخص منكم مضمون مفتون بشخصي مفتون مجنون مثلا لا تجنون قبل هذه الآية أخواني الآية 66 لا على ما فرضناه القطع. إذا تبرنا زائد يجوز حتى ما يلا. زائد كثير يعني. قالت هكذا قال النحاة. نقول من يوم قرأنا أنه الحروف الزائدة مو زائدة لله. زائدة يعني ليس معنى لها خاص غير التوكيد. يعني لو قلت لا يفقد المعنى الأصل ولكن إلى وقت يعني خلاف المراد المعنى التأكيد لكن بعض التأكيد التحديد تشفر أيكم مفتون المجنون وما يكون أيكم فتنة يكون مفتون مفتون يعني نفس من المفتون لكن بأيكم باع أصلية يعني باع لا أقول بأيكم أصلية يعني بأي شخص منكم مفتون أو مفتون يعني بأي شخص منكم فأيكم هذا فتنة يعني جنون بأيكم يوجد جنون آية تبي آية بسم الله ولا آية تريها بسم الله الرحمن الرحيم قلنا خاصة كتاب الله سبحانه وتعالى يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم النون والقلم وما يسطرون وما أنت بنعمة ربك بمجنون وما أنت بنعمة ربك بمجنون هذه بقى زائدة يعني وما أنت بنعمة ربك مجنونا ما مشتبه ذلك ذلك عنها مشتبه ذلك تعمل عمل ليس كل مجنون هذا خبر وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم هذا صفات الملك صلى الله عليه وآله فلتكفر ويكفرون بأيكم المفتون إذا جعلنا الباء زائدة فلتكفر ويكفرون أيكم المفتون هذا المجنون هم المجنون أو أنت أو يقول هو نسبه إلى نفسكم الجنون قال أنت مجنون هذا صلى الله عليه وآله أولاد اسمه هذا يقول فتكفروا ويكفروا بأيكم المفتن بأيكم الفتن هو الجنون فنتيجتهم ماذا يكون ماذا مجنون إذا جعلنا الباب ليست زائدة أصلية لكن لو قلنا الباء زائدة للتأكيد أن يكون المسلم أن يكون المجنون فإذا يعني خلاف الباء أما إذا جعلنا الباء زائدة يكون المسلم عند معنى الجنون يكون ماذا؟ يكون مسلمين إذا قال والنفس بمعنى الفتنة قال الله تعالى بأيكم المسلم أي الجنون وذلك إذا لم يجعل الباء زائدة إذا لم يجعل الباء زائدة لكن إذا جعلنا زائدة لا لا يكون مكتوب معنى الفتنة يكون معنى المجنون بمعنى الفتنة المفروض فقليلون أما وما جاء المثال على وجهه مفعول فقليلون قالوا إخوان إما هناك وقال ما تكفية قالوا فقال كل شيء وكل شيء والباء هناك جاء جزاء فقائل الجزاء اخواني ما جاء ما مبتدا وقليل خبر من ما موصول يعني الذي جاء ما مبتدا قليل خبر والجمله منها جواب شرط مجزوم يعني مهما يكن من شيء كما جاء على مفعول قليل يعني الباء هو اصلا هنا مدخل على على قليل اصلا تدخل على ما يكون هذا العلامة لأن ما جاء على مفعول قليل قليل هو الجواب كنت ذكر على الجواب المفروض أن تدخل على ماذا على الجواب لكن أما ما تدخل على الباء استكتها على الدخول أما على الباء فنقلوها ما يكون مبتدأ إلى الخبر الفاء نقلت من مبتدأ إلى الخبر فكل العبارة جواب شرط مجزوم على أي حال هذا تحليل العبارة العربية ومن المصادر المصادر الثلاثة أيضا مجرد الأخوان يعني جاءت على خلاف الخيارات ما جاءت على ما فعل أو ما فعل ومن المصادر الثلاثة الواردة على أوزان على أوزان النقاط لا الأخوان هذا المفعول من النقاط هذا الذكر الان قبلها هذا الذكر الان على جاء اسم مفضل اسم مفضل مين على مفضل مفضل الصفات يقصد الصفات يعني يعني الاسماء المشتقة يعني الاسم المشتق معسور ميسور مجذور مفتون هذا ماذا وفي اسم مفضل والاسم المفضل فتت يعتبر اسم مشتق فالمفضل مين جاء على الصفات كذلك عائدة كاذبة باقية كان إذا جاء على وضع على النصفتين يعني هو اسم الفاعل اسم الفاعل فتت يعني اسم مسكر هذا يكون أقل من الأول وإذا قال وما المقال الثلاثية الواردة على أوزان الصفات تجي على أوزان الأسماء المذكرة ما جاء على فاعلها ما جاء على وزن فاعلة فاعلة فاعل هل مثل المثال ضارب ضارب ضارب المذكر هنا المعنى الثاني نقول ضاربة ضاربتان ضاربات أصل التفريق ضارب ضارب ضارب هنا في المذكر ضاربة ضاربتان ضاربات المؤنث فإذا جاءت مختلفين على وزن فاعلان يكون كنت جاء على وزن اسم الفاعل يعني الصفر يعني مشتق ومن المقال الثلاثية الواردة على أوزان الصفات ما جاء على وزن فاعل نعم ما جاء على فاعل العافية مصدر عافاه الله قالوا عافى يعافي مصدر الأصل شنو؟ معافاة معافاة أصل معافاة معافية مضاربة مفاعلة مفاعلة معافية لكن معافية معافية اللي هي منحرفة ولا قبل معافاة شغلة شنو؟ ألفة معافاة هذا المصدر الأصلي أقول معافاة لكن عافية طبعا هنا ثلاثية على تفكر الاسم المجرد هذا لا عن المجرد والمدرسي لأن عافى العافي معافاة مثل مثل المدرسي كبارين فقط يعني عن عن الثلاثي المجرد لما قال الثلاثية كنت أفضل في أفضل مدير فيه وأكثر من أفضل مدرسي اتفاقا عافى العافي معافاة عافية هذه ماذا؟ مصدر طبعا مرتنين يا مالا عافي مرتنين اخواني الفجون مرتنين اصلي يعني خلاف الارض ولا على ولا وليس على وجه يعني ماذا؟ الظاهر هو على الفاعل لكن مصدر وطبعا مناقش فيه ايضا مناقش فيه في عافية لا على وجه الفاعل في عافية عافا عافية أتهم عافية ما في مناقشة أنه مصدر لا تسأل في المسألة الأخرى في مناقشة قد تكون أخرى اسم فاعل يقول لأن وجود التاء تدل على ما لا على أنه اسم فاعل لا والعاقبة مصدر عاقبة لا يوجد هذا عاقبة إلى أصله ماذا كل أصل عاقبا او عاقبا الاصل فعلا اذا ولكن مصدر ما تعرف فعل ما تعرف مصدر يحمل على فعل هذا العاقبا مصدر عقب فلان مكان ابيه انا كنت الظاهر انه اسم فاعل لانه بمعنى الاخر عاقبا اخرا الاخر عاقب بمعنى الاخر كمثل آخرة عاقبة آخر عن المواحد عاقبة من الآخرة آخرة والباقية كيف يقول غلب المصدر نحو نحو قوله تعالى فهل ترى لهم من باقية أنا أي بقى هل ترى لهم من باقية أي بقى يسجد الحاجة هنا ويجوز أن يكون المعنى نفس باقية إن فهل ترى لهم من باقية يعني فهل ترى لهم من نفس باقية تجد في سفاعي أو ممكن أن يكون شيء باقية يعني فهل ترى لهم من شيء باقي والمعنى الثاني صح الشيء يمكن يحمل هو على المؤنث والمذكر كل امر يسمى على اذا ما شيء لكن تقول الاول افضل يعني تبني الاول افضل يعني من نفس باقي لكل ما تسم فاعل. اذا كان اسم فاعل في اللغه من الباطن؟ لا نفس هذا راه من الباطن. انت قدرت من نفس الصحيح بس وليس انت رجوع فيه بس الباطن لا دايما من الباطن بتقدير نفسي يكون باقي يعني يقول الصفة اللي موصوف المحدود لاتباع انه صفة اللي موصوف المحدود مو واحدة لذا لم قدر يقول بقى في تقديرات كثيرة يعني احيانا لم نقدر اصلا يصح المعنى فالقرآن في تقدير حتى الكلام العربي في تقدير ونادى اليتيم يجب ان نقدر له هذا شيء حتى يصح المعنى من نفس باقي اليتيم والجالدة أيضا يقولون المطالب الذي هي قال عنا والكاذبة أنها قوله تعالى ليس بوقعتها كاذبة أنا كاتب هنا يجوز أن يكون بمعنى ليس بوقعتها كاذبة نفس كاذبة نفس كاذبة وبعدين المطلب أي تكون النفوس في ذلك اليوم مؤمنة صادقة يوم القيامة كل النفوس تصبح مؤمنة صادقة اللي يوم القيامة ما يمكن التشبيه هناك ولذا ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها نفسا كاذبة ما توجد نفس كاذبة هناك كل النفوس ماذا مؤمنا اي هو يقول ليس لوقعتها كاذبة اي كذب خشيه بل يقول كاذب معنى كذب مصدر يعني هذا اقل وباعدات العاقدات العاقيات والعاقدات والباقيات والباقيات والكاملات اقل لا تتذكر هذا ماذا اقل هذا خبرنا وما وباعدات بعد مبتدا اقل خبر من اكثر من قليل يعني نعم من اكثر من قليل اقل من قليل اقل من قليل لكن قليل هو هذا أقل من كذا لو كان واحدا نعم نقطة فيها أشهر ومشهور إذا قلنا أشهر بمقابله ماذا؟ مشهور مشهور وإذا قلت مشهور يعني في مقابله غلط لكن هو لا بقليل قليل وأقل يعني أقل من القليل أقل مما جاء هو أسأل خير أخوة أقل مما جاء على وزن المفروض لا تأثر لو لا لو كان بطئنا أبيض الرباع المجلد الرباع المجلد لحد أن كانت كمان أوزان ثلاثية الآن الرباعي المجلد الضعف العبارة نقرأها هون ونحو مجاهدات أعني الرباع المجلد يجيء مصدره قياسا على الدحيحة مو مصدر لذلك المصدر يغطيها هذا المصدر من المصدر يغطي قراءة محترمة رجع لأصل محترم ونحو ذا رجع المباع المجرد يجيء مصدره قياسا على جحردة غالبا وعلى جحراج أيضا رجكت يعني هذا أقل من الدحيح ونحو الزلزال فعلى لو فعلان دحرجة والدحرجة فعلان فعلان يأتي أم لا يقول في المراعة في المراعة في غير المراعة في الصحيح يأتي فعلان هو فعلان دحرجة ودحرجة لكن في المراعة يأتي فعلان فعلان وفعلان وفعلان إذا قال ونحو زلزال نحن المراعة الرباعي يجيء بعد فعلل على فعلان وفعلان يعني فعلل لما قال بعد فعلل فعلل هو القياسي فعلل هو القياسي قال على فعلان اخواني ونحو زلزال يعني بعد الخبز قال نحو زلزال يعني يقول اعني الرعب الرباعي من الزلزال يجيء بعد فعلل القياسي يأتي على وزن فعلال وفعلال أيضا فعلال وفعلال أيضا أيضا قياسا فعلال نعم زل زل يأتي زلزال وزلزال هذا الكسر خليه هو تحت الزلزال تحت الزلزال الكسر انقلب من لام إلى الزلزال حطيت الرجال جال بالزال بالفتح وين؟ كثيرين اللام تأكنة زال زال زين الزال إلا مو تحل تتأكنة هو بالحركة الزال إيه هني بالطبع بالمطبع هو جزء الوجهان هو جزء الوجهان إيه هنا أقول الكتب تحت اللام اللي فيها للزال صحيح هو يعني أصلا خطأ موضوع يعني حتى لو يقول مثلا أنه فيه ونحو زلزال على زلزال عبارة مصنع في الدكتور البديع من الدكتور ونحو زلزال على فعلان وفعلان صحيح هذا فعلان وفعلان هذا من الشارع لا عبارة المصنع قال خطأ القول يعني القول مو على على التأكيد كلمة من على أقول قول قبلها القول الثاني ستة نعم إذا كان على دار القوتين نعم لا دار القوتين من على إلى والدتين يعني متأكد كلكم ونحن زلزال على فعلان وفعلان بالفتح والفتح يجوز يعني نعم حتى العبارة مخلوقة خلاص إعلان كل إلى الأصل فيه شوف الأصل في العبارة وإذا هذا العبارة يقول إذا لم يقطع كثير عنه هذا الأقوال لا تكون نعيد الجرات فيها على أي حال مفهوم العبارة زلزال يأتي على زلزال على وزن استعلال وفعلال وكيف زلزال على نحو زلزال؟ أصل كنت لاحظون هكذا ونحو لحلزال على قرن فوق هكذا العبارة ونحو لحلزال لحلزال أنت أول العبارة ما رجع في الأصل الناسم ونحو لحلزال على لحلزال ولحلزال على الإحرازة والإحرازة بالتسريب ونحو زلزلاء ونحو أطلاق زلزال ونحو زلزلاء على فعلال على زلزال ثلاثة رجية قال الآخر الأرض ونحو لعبات مفرفة عن القرار ونحو زلزلاء على زلزال وزلزال بالفتوات أبو الشيخ شوفا أقل أبارهم على المفرفة ونحو لحرازة على دعلكة والإعراض بيك على على على دعلكة كل على دعلكة والإعراض جن بيك نريد ونحو زلزال شو القول ذلك ونحو زلزال ونحو زلزال ونحو زلزال ونحو زلزال على زلزال او زلزال بالفتح والكفاره اما في المكان وما غير هذا ما يكون خارج من عباره المقدس فرضا للتخفيف لماذا نقول يعني نفتح الزال فرضا للتخفيف لانه في سته حصاري من جزء واحد وكفه ثقيله الفتحه اخذتها على توجيه فقط تماما العلامات لو نحن الى الحلقه فقط الله عز وجل